قال والمحصنات، يبقى متجوزه يعني. ما دام متجوزه انتقلت من الجواز ده وجت في البيئه الاسلاميه وبقت مملوكه، مملوكيتها واسرها اسقطت عنها ايه؟ قال الا ما ملكت ايمانكم فانها بملك اليمين يسقط عليها الايه؟ عنها الاحصان. بملك اليمين يسقط عنها الايه؟ الاحصان. فقال ايه؟ والمحصنات من النساء، اي الايه؟ المتزوجات، مش كده؟ الا ما ملكت ايمانكم فانك تتزوجها وان كانت ايه؟ لان اختلاف الدارين هناك، هي دار الحرب هناك وهنا بقت عندك، بقت ملك ايه؟ بقت ملك يمين. ده تكريم لها ولا؟ ام قال لك لا، لانها لما ابعدها عن زوجها جعلها مملوكة يمين، فما حبش يعضلها وخلاها تتمتع برضو بسيدي وتعيش برضو فيها علشان ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش محرومة من العملية اياها وتقعد تلغ في اعراض مين؟ في اعراض المسلمين. طيب، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايه؟ ايمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا ايه؟ عليك. وما دام كتاب الله يعني امر ايه؟ مسجل، امر ايه؟ امر موثق. كتاب الله وكتاب الله عليكم. طب ما هو زي ما هو عليكم لكم. قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ اه نعم. واحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات اهي، محرمات نسب ومحرمات ايه؟ رضاع ومحرمات ايه؟ احصان. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم، يا سلام، محصنين غير مسافحين. ان تبتغوا باموالكم، احل لكم ما وراء ذلك، وحل لكم تزويج، وحل لكم انكم تبقوا ايه؟ تتجوزوا. ولذلك قال تبتغوا باموالكم محصنين. اوعى تودي المال علشان تاخد واحده كده تقضي معها وطر. ان تبتغوا باموالكم ايه؟ محصنين. يعني ايه محصنين؟ يعني عفيفات كده، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يبقى كلمة محصنين عفيفين، عفيفات يعني. بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل، يبقى مقابلها ايه المحصنات دي؟ ام قال لك مسافحين او متخذين أخدان؟ ما الفرق بين الاثنين بقى؟ اذا مقابل محصنين ايه؟ مسافحات او متخذات ايه؟ أخدان. مسافحات. أم قال لك السفح هو إيه؟ السفح هو الصبر. ما فما استمتعتم بنون، ده في آية تانية بقى تخزنها. غير مسافحين، قال لك السفح هو إيه؟ السفح الصبر. والصبر هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة، إنما السفح صب. ولذلك سمي سفح الجبل سفح ليه؟ لأن الماء نازلة من كل الجبل وإيه؟ مصبوبة من السفح. إذن المحصنات هيبقى مقابلها إيه؟ يا تقول محصنات يا محصنات، مفهوم؟ مقابلها المسافحات أو المتخذات مين؟ أخدر. المسافحات اللي هي العمومية، أي إنسان إيه لا ترد يده إيه؟ لامس، مفهوم؟ وذات الخد هي برضو علاقة غير شرعية بس بواحد ايه؟ بواحد مخصوص. فربنا بيقول وحل لكم ما وراء ذلك، بس لحظم ان يكون ايه؟ زواج. ان تبتغوا باموالكم اللي بتدفعوها محصنين غير ايه؟ غير مسافر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، اللي هي المهور، فريضة. ومعنى فريضة يعني أمر مفروض من أعلى، مش كده؟